الحمد لله القوي العزيز، بطشه شديد وحبله متين ونصره قريب، وهو فعال لما يريد. نحمده تعالى حمد الشاكرين، ونستغفره استغفار المذنبين، ونسأله عز وجل من فضله العميم. وأشهد أن نبينا وحبيبنا ومصطفانا محمدًا عبده ورسوله، كان يقينه بالله تعالى أقوى من يقينه بنفسه. عرف ربه سبحانه بأسمائه وأوصافه وآياته، وعلم حكمته في أفعاله وتدبيره، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد. فاتقوا الله تعالى عباد الله، وأطيعوا ربكم، فإنكم قد جاوزتم نصف رمضان، وكتب لكم ما مضى من الصيام والقيام وتلاوة القرآن والبر والصلة والإحسان. فاصبروا رحمكم الله، اصبروا على الطاعة وزيدوا في الأعمال الصالحة، فإنما بقي من أيامه ولياليه خير مما مضى، فأتموا رمضان بإحسان، وتصدقوا على أنفسكم بصالح الأعمال، فإن الله يجزي المتصدقين ويحب المحسنين. أيها الصائمون القائمون، مهما تآمر الكفار والمنافقون على أهل الإيمان، ومهما اشتدت المحن والأزمات، وأطلت الفتن المدلهمات، فإن فرج الله قريب، ونصره للمؤمنين يقين. وشهر رمضان كان للمسلمين عبر التاريخ فتحا ونصرا وعزا ومجدا، وكانت فيه غزوة بدر شامت المعارك الفاصلة بين الحق والباطل، حتى سمي يومها يوم الفرقان. وملاحم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تتوافق، وأخبار أعدائهم تتطابق، فنصر خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام في بدر هو تكرار لنصر الكليم موسى عليه السلام في عاشوراء. وأصحاب موسى امتثلوا الأمر الرباني، فخرجوا مع موسى مهاجرين لله، فارين من بطش فرعون وظلمه. وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خرجوا معه لملاقاة المشركين يوم بدر. وفرعون موسى حشد جنده وأغرى أتباعه بأنه سيبيد موسى ومن معه، فلا تقوم لهم قائمة. وفرعون هذه الأمة أبو جهل سار بشجعان قريش ليعيد للطاغوت مجده ويفني محمدًا وصحبه. يا لها من صورتين متطابقتين، بينهما قرون وقرون متطاولة، وهكذا معارك الحق والباطل تتشابه، ولو تباين الزمان وتباعد المكان. مضى فرعون يحشد جنده ويرتب جمعه ويبث إعلامه ليقنع الناس بصحة معركة إفناء بني إسرائيل، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. إنها يا عباد الله، إنها نفس مسالك أهل الطغيان واتهاماتهم لأهل الإيمان، قلة وليسوا بكثرة، وهذه القلة تريد إفساد الكثرة والاستئثار بالرأي دونهم، وتحذير الناس منهم أمر مهم جدا، لأنهم خطر على المجتمعات، وهي ممهدات للهجوم الكاسح عليهم، وهو عين ما فعله فرعون مع موسى عليه السلام. ومن معركة الكليم إلى منازلة الحبيب عليهما الصلاة والسلام، إذ خرج جيش مشركي مكة، وفي الطريق رأى أحدهم رؤيا بمقتل أشرافهم، وأن كل بيت بمكة سيوتر أهله. نجت عير قريش وأفلتت من المسلمين، ولكن الفرعون أبا جهل أصر على المضي في مسيره. حادثتان بينهما قرون كثيرة وأحداثهما متشابهة، في كل حادثة نبي يقود المؤمنين وفرعون يسير بالمشركين، وسار موسى بالمؤمنين من بني إسرائيل وفرعون وجنده وراءهم حتى بلغوا البحر، فأتبعوهم مشرقين. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. يا لله، يا لإيمان الرسل بمعية الله لهم وهم في حال تطيش فيها العقول ويتعطل فيها التفكير، فجاء الفرج والنصر والتمكين بسبب الصبر والتوكل واليقين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. يا لها من معجزة، يا لها من معجزة ممن لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، لا تخاف دركا ولا تخشى. وأطبق الجبار جل جلاله البحر على فرعون وجنده، غرق فرعون ومن معه، وانتقم الله تعالى منه، وخلص المؤمنين من شره، ووقع حسن ظن موسى بربه موقعه، فكانت نهاية أليمة للظالمين مفرحة للمؤمنين. ولئن سار فرعون بني إسرائيل لحتفه بكل صنف وزهو وطغيان، فإن فرعون مكة كان مثله، أراد أن يرد بئر بدر فيشرب الخمر وتغني له الجواري ويزرع مهابته في العرب قاطبة، ولكن هيهات هيهات. فهذا الأنس الذي يحلم به أبو جهل سينقلب مناحة وأتراحا ومذبحة ومصابا. ولئن كان نبي بني إسرائيل موقنا بربه إلى آخر لحظة، فإن نبي هذه الأمة محمدا صلى الله عليه وسلم كان يناشد ربه النصر إلى آخر لحظة، فأي يقين يا عباد الله أعظم من هذا؟ وأي ثقة أكبر من هذه الثقة؟ التقى في بدر الجمعان وتقابل الصفان، فهاجت النفوس واشتبكت الصفوف وتلاقت السيوف، وغطى النقيع أرض المعركة، فأسفر عن نصر مبين للمؤمنين ودحر للكافرين. الأعمال واحدة والعاقبة واحدة، إصرار على الباطل في عسكر المستكبرين، ونصرة للحق في عسكر المؤمنين. أيها المسلمون، نصر الله تعالى موسى عليه السلام على فرعون فأغرقه وجنده، وصام موسى يوم النصر شكرا لله تعالى، وخرج محمد عليه الصلاة والسلام إلى بدر والمؤمنون معه وهم صيام في اليوم السابع عشر من رمضان كيومكم هذا، فكان الظفر العظيم والنصر المبين، وفيه قتل أئمة الكفر وسحلوا إلى قليب قذفوا فيه. والفتح المبين لمكة كان في شهر رمضان، وفتح الأندلس كان في رمضان، ومعركة بلاط الشهداء والزلاقة وكثير من الفتوح الإسلامية كانت في شهر رمضان، حتى أطلق على رمضان شهر النصر، والنصر لا ينال إلا بالصبر، والصوم صبر. فلا عجب عباد الله، لا عجب أن ينتصر أهل الصبر في شهر الصبر، وللمولى تعالى في تدبيره شؤون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروا ربكم وتوبوا إليه أيها المؤمنون من كل ذنب وخطيئة، إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه، وأخلصوا له أعمالكم، واغتنموا مواسم الأرباح فقد فتحت أسواقها، وداوموا قرع أبواب التوبة قبل أن يحين إغلاقها. أيام معدودة يا عباد الله، وتنسلخ العشرون من شهر رمضان، وتدخل علينا العشر الأواخر منه، عشر التجليات والنفحات وعتق الرقاب الموبقات، فكم وكم فيها لرب العزة من عتيق من النار وطليق من عذابها، وكم من أسير للذنوب وصله الله بعد القطع وكتب له السعادة بعد طول عناء الدنيا وشقائها. هذه العشر الأخيرة عباد الله باب من أبواب الصبر، الأبواب فيها تفتح والكريم فيها يمنح، فسل يا عبد الله، سل فيها ما شئت، فالمعطي عظيم وأيقن بالإجابة فالرب كريم، وبث إليه شكواك فإنه الرحمن الرحيم. ويعظم الرجاء ويقوى حينما يقترن ذلك بالاعتكاف، فقد اعتكف حبيبكم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأيام أيام العشر حتى توفاه الله تعالى. كان إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله، فإن لم يتيسر اعتكاف العشر فبعض أيامها. أيها المتقون، أيامكم هذه أيام فاضلة شريفة منيفة، اطلبوا فيها الليلة العظيمة التي لا يحرم خيرها إلا محروم. ليلة القدر خير من ألف شهر، من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فأروا الله تعالى من أنفسكم خيرا، وخذوا من هذه الليالي حظكم لصلاح قلوبكم وثبات نفوسكم ونصر أمتكم التي لن تنتصر على أعدائها إلا بالصبر واليقين والطاعة والعبادة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صلوا بعد هذا وسلموا على خير الورى امتثالا لأمر الرب جل وعلا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، يا من لانت له الشدائد الصلاب، يا عزيز يا وهاب، نسألك أن تهلك اليهود الحاقدين والنصارى الظالمين والنصيريين المجرمين والبوذيين الوثنيين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم عليك بطاغية الشام وجنده واعوانه ومن وقف معه. اللهم انهم طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد، فصب عليهم يا ربنا سوط عذاب وكن لهم بالمرصاد. اللهم انهم قد اتوا بجمعهم واحزابهم وأرونا قوتهم، فأرنا فيهم قوتك يا قهار السماوات والأرض. فرق جمعهم وشتت شملهم وشل أركانهم وأعم أبصارهم وأتلف عتادهم وخالف بين كلمتهم واقذف الرعب في قلوبهم واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم يا سميع الدعاء. عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، ولا إله غيرك ولا رب لنا سواك. نسألك يا ربنا أن تنصر إخوتنا في أرض الشام على الطغاة المعتدين. اللهم احقن دماءهم واستر عوراتهم وأطعم جائعهم واحمل حافيهم وفك أسراهم واقبل شهيدهم وعاف مبتلاهم، رحماك رحماك بهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنه قد عظم مصابهم واشتد بلاؤهم، ولا فارج لهم إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام، يا فرجنا ويا رجاءنا يا الله يا ذا الجلال والإكرام، يا منتهى كل شكوى يا سامع كل نجوى. نسألك أن تعجل بفرج إخوتنا في أرض الشام يا رب العالمين. ربنا أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم المجرمين. اللهم إنا نسألك دعوة مستجابة لإخوتنا في أرض الكنانة. اللهم ارحم مصر وأهلها، اللهم احفظ مصر وأهلها، اللهم احفظ مصر وأهلها، اللهم احفظ مصر وأهلها. اللهم من أراد بمصر سوءا فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. نسألك أن تكلأ مصر وأن ترعاها وأن تحفظها، نستودعك مصر وأمنها، نستودعك مصر وأمنها وإيمانها وإسلامها وعقيدتها. اللهم احفظ مصر وأهلها وبيتها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كل إخوتنا في أرض فلسطين، وكلهم في لبنان، وكلهم في العراق، وفي اليمن والسودان، وفي بورما، وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم احم بلاد الحرمين وسائر بلاد المسلمين من كيد الكائدين وتربص المتربصين واعتداء المعتدين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم طهر المسجد الأقصى من براثن اليهود المعتدين، واجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم ارفع الذل والهوان عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أبرم لأمة محمد أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاتنا ودعاءنا وصلاتنا وصالح أعمالنا، ولا تردنا خائبين ولا عن باب جودك مطرودين. اللهم اجعلنا ممن يصوم الشهر ويستكمل الأجر ويفوز بقيام ليلة القدر. اللهم اجعلنا في شهرنا هذا من المقبولين ومن الفائزين ومن المرحومين ومن عتقائك من النار يا رب العالمين. اللهم لا تجعلنا فيه من الأشقياء ولا من المحرومين ولا من الخاسرين يا رب العالمين. لا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش، ولا حظنا من قيامنا التعب والسهر. اللهم ارحم ذلنا وافتقارنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، واختم بالصالحات أعمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.